أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الأخلاء يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا

Mm-hmm.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. بسم الله العظيم.